بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. أيها الأخوات الكريمات، أحييكم بتحية الإسلام، فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نلتقي اليوم مع سورة جديدة من سور القرآن الكريم، وهي سورة الحجرات. وانتبهوا، إحنا في سورة أخذنا نماذج من السور. سورة أول سورة، سورة الإسراء، شو كانت؟ مكية، تتحدث عن العهد المكي. السورة الثانية سورة إيش؟ تكلمت عن تشريعات. الآن سورة الحجرات مدنية. ليش إحنا أخذنا نوعين من المدني؟ أخذنا النوع الأول سورة النور، تعطينا تشريعات مهمة للمرأة المسلمة ولقضية العفاف والطهر. والآن سورة الحجرات نموذج آخر من نماذج الآداب، ولهذا بعض العلماء أطلق عليها سورة الآداب. سورة إيش؟ سورة الآداب، سورة الأخلاق. وهذا مهم جدا أنه نفهم أنه، ولهذا مهمة سورة الحجرات لكل امرأة حرة عفيفة تريد أن تؤدب اللسان، تؤدب السلوك، تقوم الحياة. ولهذا سورة الحجرات. وانتبهوا، لما احنا بنتكلم عن قضية السور، كل سورة وجدنا إلها طبعا الكاتب مقسمها إلى مقاطع، أهداف السورة والمقاصد، الأدب مع الله سبحانه وتعالى، طلب التثبت، وجوب الإصلاح ذات البين، النهي عن السخرية، تحريم الغيبة والنميمة، والميزان الحقيقي للتفاضل بين البشر. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. أما المقطع الأول، أو خلينا نقف مع الهدف الأول، وهو أهداف ومقاصد سورة الحجرات. السورة أولا، كيف نتأدب مع الله سبحانه وتعالى ومع رسوله صلى الله عليه وسلم. أن نلتزم بحدود التي أنزلها الله سبحانه وتعالى على رسوله، ولا نختار إلا ما اختاره الله سبحانه وتعالى ورسوله لنا. وهذا شوفوا شيء مهم جدا في كل عمل أنت بدك تعمليه، دائما طلعي ما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعصي الله ورسوله. يعني احنا مناش خيار يا أختي الكريمة، إذا قال الله أو قال الرسول، منقول قال الله والعادات والناس إيش يقولوا؟ مش احنا هذا اللي بصير؟ جيبوا فرقة موسيقية من أول ليلة في العرس، خلي الشيطان يطبل عروسهم، يا جماعة حرام. وإيش يقولوا عنا الناس؟ معناش مصاري؟ معناش كذا؟ يقولوا الله أكبر، بنت فلان جابولها فرقة وعملت، وقيسي على المخر لازم 5000 و5000، يا بنت الحلال خففوا. بعدين ليش بنتنا غير بنات الناس؟ يعني بنتنا غير بنات الناس؟ ليش يعني بنت فلان أحسن من بنتي؟ العادات والتقاليد قدمت على الدين، قدمت على المعاني الجميلة الطيبة اللي غرسها الإسلام في المجتمعات المسلمة المتحضرة حقيقة. لكن احنا صار عندنا التخلف، مش التحضر. التحضر احنا مش التحضر المادي وبس، هذا اسمه مدنية، واحنا ما شاء الله سبقنا الجميع في قضية التمدن، وهو الخلع من برقع الحياة. اذا سورة النور، سورة الحجرات، سورة الادب والاخلاق، غرس هذه المعاني في المجتمع، تكشف السورة عن الاداب العامة في التعامل بين المسلمين داخل المجتمع المسلم. بعدين اعطت الحرية للشخصية للمسلم داخل البيت، فلا يجوز لأحد أن يدخل بيوت الآخرين إلا بإذنهم وموافقتهم. وهذا الشيء مهم جدا في حياتنا. تتحدث الصورة عن طلب التثبت في الأخبار، إحنا قضية نقل الأخبار وعدم الإسراع في التصبيح، والأخبار الكاذبة والإشاعات الكبيرة المنتشرة في وين؟ في هذا المجتمع المسلم، التي أدت إلى قضية مال نخر زي السوس نخرت في المجتمع. الإشاعة ما شاء الله، عن النساء حدثي ولا حرج، وأما عن الرجال فأصبحوا مثل النساء في هذا العصر. حتى الرجال صابتهم العدوى، والقال والقيل والمشاكل، تيجي لفلان قال والله فلان قال لي وفلان قال لي. طب هذا بقينا والله اعتدنا زمان، مع أنه عادة سيئة عند النساء، لكن اليوم عند الرجال نعم صح، فاقوا النساء. وأنا معاكي ومبصر أن الرجال المعاصرين اليوم فاقوا النساء في قضية الغيبة والنميمة ونقل الأخبار وعدم التثبت، وهذه مشكلة خطيرة جدا في أي مجتمع من المجتمعات. طبعا سورة الحجرات جاءت تؤكد إيش ماله؟ مكافحة الظالمين وقضية الوقوف في وجه الظلم والطغيان على الأسئلة والمتجبرين، الرفض لقضية ما يجري عليهم من ظلم. وحذرت الصورة من قضية موجودة في مجتمعات الجاهلة المتخلفة، وهي التنابز بمين؟ بالألقاب والغمز واللمز والسخرية من الناس، وقاعدين بنعير فلان هذا ابن فلان وعائلة فلان، وإحنا لا دخل، إيش لنا دخل إحنا في فلان؟ فلان ابن فلان، فلان أبوه السيء، ولا فلان عائلته الكذا. الإنسان لا يقاس لا بالعائلة ولا بالاسم ولا بالمركز ولا بكذا، وإنما الإنسان المؤمن يقاس بتقواه، بمكارم الأخلاق والفضائل الطيبة. لهذا لا تنابزوا بالألقاب، بئس الاسم الفسوق. إحنا والله لو زميلتنا بتزعل من حاجة بنظن مركزين عليها، بنت أبو فلان وبنت أبو علان وبالأسماء، وإحنا مشكلتنا الخطيرة في اختيار الأسماء. ما إحنا قلنا إنه قضية من قضية البر، بقضية البر الآباء بأبنائهم اختيار الاسم الحسن، وإحنا قلنا اليوم ضرب حمار وضرب غضب وضرب سن، وقلنا هذا كلام مصيبة. إحنا اليوم ده أسماء في عائلات سيئة جدا. والله لو قدر لي إنه لا إجبار أن تجبر كل العائلات اللي في عندها مثل هذه الأسماء إنها تذهب إلى المحاكم وتغير الأسماء، لأنه هذه أسماء ما والله بتعر. وإن كان يعني إحنا بدناش نقول زينب بنت جحش وابن حمار وابن كذا، كان في الجاهلية والرسول صلى الله عليه وسلم كان بغير اسم الصحابي، لكن بغيرش اسم أبوه لأنه أبوه كافر، بده يغير أسماء كفار. إيش دخلنا أسماءهم حمار ولا جحش ولا اللي بدكم إياه؟ لكن إحنا في الإسلام، والبنات اليوم اللي هيفاء واللي ميساء واللي جاكلين واللي ميصاء واللي بعدين معكم. هذه مشكلة خطيرة جدا في قضية إنه البنت أن تسمى بمثل هذه الأسماء الذي تميل إلى قضية التفاخة والميوعة وغيره. الأصل في النساء إنه أسماء كذا، حتى عند الرجال لما أنا بسمي مثلا اسم ابن حذيفة لابد أن أعلمه تاريخ حياة حذيفة بن اليمان، سميت ابن حمزة لازم أن يعرف إنه حمزة عم النبي صلى الله عليه وسلم، ذلك الذي كان يعتبر أسد الإسلام، وكيف استطاع أن يغير مجريات التاريخ. حتى لما بسمي عمر وغيره من الأسماء لابد إنه اليوم في أسماء مربوطة بالتاريخ الإسلامي المجيد. طيب ماشي الحال، لكن أنا بديش أسمي لا صحابي ولا صحابي. يا أخي ما تسميش بنتك اسم تعتر به. والله أنا بدي أقول لها بكرة يا حجة جاكلين ولا يا حجة ميساء، يا سلام، ايش بدي من الآن؟ ولهذا في شيء أنا بتكلمش، يعني بديش أتكلم على الأسماء اللي سميت، لكن أنا بقصد أنتوا الجيل هذا بدكم ألا تقعوا في ما وقع فيه الآباء والأمهات. اليوم لما إن شاء الله كلكم تتزوجوا رجال صالحين وتقوى وتبنوا بيوت سعيدة إن شاء الله، تتفقي أنت والزوج على الاسم حتى قبل أنه قضي، من يوم أن يحدث الحمل تتفقوا على اسم الصبي أو اسم الصبية، وبالتالي تعالوا نشوف أيات أحسن الأسماء وجربوا، وحتلاقوا في أشياء يمكن تجربتي كانت تجربة. لا قلنا لأولادنا يعني في البداية أول الاسم إحنا سمنا لأنه كانوا أنا بقولوا لأبو حذيفة، لكن بعد ذلك فيش جاء من أولادي الثمانية البعدها إلا عبر القرآن. نفتح القرآن الكريم، ومرة فتحنا القرآن الكريم هذا ابننا فتح، وإذا هدى وبشرى ورحمة وإلى الأسماء الأخيرة. أنا بقول هذه يمكن تجربة ريحتنا، وهذا بده يسمي اسمه، بدها تسمي اسم امها، والرجل بده يسمي اسم امه، وهذا بده يسمي اسم ابوه، وهذا سيده. وبعدين الخلافات، والله انتم بتفكروا بمزح، كثير من القصص الآن وصلت إلى مرحلة طلاق، انه كيف يسمي بالاسماء ومين كل واحد راكب راسه. وبعدين كمان مرات بنلجأ الى طريقه مش طيبه بين الازواج، قال انا لي اسم الرجال وانت لك اسم البنات. يا سلام، يعني انت ابو الاولاد مش ابو البنات؟ هو بصير باتفاق، كله بتفاهم بالحب كذا، واختاروا اسماء. يعني هذا انا ركزت على هذا لانه احنا بنعاني منها في مجتمعنا الموجود. دعت الصوره لحفظ المسلمين من الغيبه والنميمه والبهتان. ان تبهتي، ايش الفرق بين الغيبه والبهتان؟ اغتبت فلان ايش ماله؟ اغتبته بشيء قد يكون بصفه من، لكن بهتان صفه مش موجوده فيه. طب حتى لو الصفة موجودة في فلان، الأصل أنا مالي، ما الكلمة اللي تتكلمي عن ناس في ظهر الغيب وبالتالي تذكرهم بهذا السوء. قررت الصورة كثير من القضية المعاني، دعت إلى الجهاد بالنفس والمال من أجل الكذا، دعت إلى الأخوة، واختتمت الصورة بذكر الأعراب الذين ظنوا أن الإيمان كلمة تقال باللسان. طلعي لأن قالت الأعراب آمنا، قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. يعني الإيمان مش ألفاظ تلاك باللسان، وإنما الإيمان ما استقر في القلب والجوارح عبرت عنه حقيقة. بالتالي وبقول يمنون علي أن أسلموا، قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم. ولهذا مشكلة، أنا مسلم وغيبة ونميمة وكذب وعدم حب المسلمين. بالله أنا بدي أتصور إنه الدور فات وإحنا بندعي إلى البورما هذه الإخوة المسلمين الذين يتعرضون إلى القتل، ويقف إنه واحد ويقول الله أكبر، بس أنتوا زارمين على البورما وإحنا في فلسطين ليش ما تدعوش لنا؟ بس طب إحنا كل يوم ندعو لها الفلسطين، كل يوم ندعي، وش المشكلة لما إحنا قلوبنا بتحترق من الداخل على مسلمين 100,000 قتلوا نتيجة أن الصلاة، يمنعوا من الصلاة، يمنعوا الذهاب إلى المساجد، يمنعوا من كذا، أليسوا بإخواننا المسلمين؟ إذا قضيت وين المسلم للمسلم كالبنيان يشده، وين التعاطف والتعاضد وين التحاب؟ فما بالكم لما اليوم أنا واحدة بتقول لي مرة بعطي ندوة، بتقول أنا بحبش المشايخ، بتقول لي بحبش المشايخ وأنا بعطي ندوة، بتقول لي بحبش المشايخ. محاضرة يعني كانت في مؤسسة، في أحد المؤسسات، لكن سبحان الله يعني قلت لها طيب ماشي الحال، وأنا طالب منك تعشقيني يعني؟ مش طالب منك تعشقيني ولا طالب منك اني يعني بالله بكره تتزوجيني ولا غيره مثل القضيه. انت بتحبش المسلمين بلاش، ان شئتي بلاش، ادعي لي. قال قلت لهم اذا اللهم احشرها مع فرعون وهامان ان اردت ذلك. قلت لها ان اردت ذلك، ما انا حريص على القضيه لا نبصيرش، ان حرصت على ذلك. صيحت وبكت بمراره، قلت لها ليش؟ ما انت بتحبش المسلمين، يعني مع مين بدك تروحي؟ مع فرعون وهامان؟ قال لا انا مش كافره. قلت له طيب مين اللي بيحبش المسلمين؟ هو المؤمن بحبش أخوه المؤمن؟ في واحد مسلم مؤمن بالله موحد بحبش المسلمين وبتمنى الموت لأخيه المسلم؟ ومشينا. بعد شوي، بعد 5 أيام 6 أيام جاءت وقد وضعت إشارة على رأسها، وصار خلال النقاش والحديث وتحدثنا عن قضية الإسلام وخلق الإسلام وتعاليم الإسلام، وإذا بالله سبحانه وتعالى يفتح في ذلك الموضوع كثير من الطالبات يعني تم يعني كسبهم لقضية موقف الإسلام. أنا بقول في مواقف وفي ناس مضللين، فعشان هيك مش تحكي لي يا بنتي لليوم ألاقي طالبة جامعية بتتخرج من الجامعة بتحبش المسلمين، هذه جريمة، تحبش المسلمين. ولا احنا لليوم اللي في مصر نخضع الاسلام والله لا التجربه ولا الانتخابات، والله الاسلام يصلح حل للمسلمين ولا يصلحش؟ احنا مسلمين يا بنات. عارفين البنت اليوم اللي مش متمسكه في الاسلام شو بصير عندها؟ هذا موضوع رده، مش موضوع زي احنا في مجتمع. انتبهي، الانسان المسلمه حتى لو صلت وصامت وبعدين ترفض، طلع ايش معنى الجاهليه؟ الجاهليه انتبهي في التعريف اللغوي أو الاصطلاحي ما اصطلح عليه علماء من 1000 سنة لليوم، مش يعني اليوم نقول بعدين والله هذا رأي العلماء المتحزبين وهذاك أراء حزبية، لا مش أراء حزبية. الجاهلية هي مجرد الشعور بالرضا للاحتكام لغير الله. طب فما بالكم لما أنا أقول بدي دولة علمانية، معناته بدي دولة علمانية أنا بديش حكم إسلامي، معناته ترفض، هذا كفر، هذا ردة، ردة يا بنات. وبالتالي من الجريمة الكبرى انه اليوم انا بفكر انه بس الاسلام هو الصلاه والصوم. قالت الاعراب امنا، قل لم تؤمنوا ولكن قولوا انتم مسلمين، يعني بالهويه قولوا اسلمنا انتم مسلمين. لكن الايمان لم يخالط بشاشه القلب، لم يؤثر في السلوك ولا في قضيه التصور، حتى يقع في منزلقات كثير من الناس في قضيه الولاء والبراء، اعطاء ولاء لغير المسلمين. هذه الصوره التي جاءت تؤكد هذه المعاني. اذا احنا وين المثقفين؟ وين المتعلمين في الجامعات وفي المؤسسات عندما يكون هناك على الأقل تخيير في فرق بين أن تجبري على الحكم العلماني وفي فرق أن تختاريه اختيارا، في فرق أن أجبر وأقهر أن أذهب إلى البنك والبنك الربوي وأخذ راتبي منه بالغصب والإكراه، وفي فرق أن أخير أن أخذ راتبي في البنك وغيره. لكن أنا بقول أنه من هنا أنتخذ هذه الفرصة إلى بنات الطالبات أن يلتزمنا الشرع وحب الدين وحب المسلمين. حب المسلمين عبادة، عبادة. لما تحبي أختك المسلمة وتغاري على جيرانك وأهل البيت وأهل مجتمعك كله والغرب كله حتى روسيا وغيرها واليابان والصين القاعدة بتدعم في نظام كافر والمسلمون يذبحون ذبح النعاج وإحنا قاعدين مش قادرين نحرك ساكنا، مش قادرين. طب ألا على الأقل أن تقفي بين يدي الله في شهر رمضان تدعي لإخوانك المسلمين؟ يكون يا بنت شعور، بس شعور عطف احساس داخلي تدمع عينك على هؤلاء الذين يقتلوا، والله مصيبه مصيبه. عشان هيك انا بقول دعونا نكون ارقاء، عندنا عواطف باتجاه بعضنا البعض، مش قاسيين. احنا مصيبتنا مصيبه، قاسيين على بعض كثير، بنتجرأ على بعض كثير. انا بقول هذا الكلام مش لازم يكون عندنا بين ابناء المسلمين، فعلينا ان نعيش على الحب، وبذلك امرنا الاسلام. ان شاء الله نقف مع شهر. طب بلاش. طبعا الايات القرانيه: يا ايها الذين امنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض. شوفوا الآيات القرآنية: أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، وبالتالي إذن هنا لا تتعجلوا في الأمر ولا تسألوا عن أشياء إن تبدأ لكم تسؤكم، إلى آخر من الآيات اللي نفس القضية. وقال لا ترفعوا أصواتكم، لا تجهروا بالقول، لا هذه أنا بقصد يعني لا ناهية، قاعد بتنهى المسلمين عن كثير من الأخلاق اللي موجودة في قضية المجتمع اللي موجود بين أيدينا. وهنا طلب، وبالتالي أنه قضية الجهر بالقول، رفع الأصوات، التقديم اقتراح أو أي شيء بين يدي الرسول يعتبر من محبطات الأعمال، شفت، التي تحبط والتي تؤدي إلى ذهاب هذا الأجر والثواب. هذه الآية طبعا هنا بيقول أرسل الرسول صلى الله عليه وسلم 24 رجلا من الصحابة الكرام رضوان الله تعالى عليهم إلى بني عامر، طبعا يدعوهم إلى الإسلام. شفتوا 74 أو 24 رجل، وكانوا ذاهبين هذول دعاء في سبيل الله، فبالتالي قتلوهم إلا ثلاثة قد تخلفوا. كانوا من عادة الجيش لما بيطلع بيستريح وبيمشي بيظلوا ثلاثة متأخرين عشان يتفقدوا شيء، وبعدين كأنه بيكونوا بينظروا إلى الخلف يستطلعوا الموضوع. فقتلوا جميعا إلا هؤلاء. فلما كانوا هؤلاء جاءوا فوجدوا المقتلة فهم فرين، وجدوا ناس فسألوهم من أين أنتم؟ قالوا من بني سليم، وظنوا بالتالي فقتلوهم. لكن هذول ما كانوش من بني سليم تماما، كانوا من فرع منهم، لكن هذلاك بدهم يكبروا حالهم فراحوا فقتلوهم، لانه هذول بني سليم هم اللي ايش اللي قتلوا فقتلوهم. فبالتالي طلبوا الدية، فاضطر الرسول صلى الله عليه وسلم ان يدفع لهؤلاء. وبالتالي كان يا ايها الذين امنوا، طبعا اللي هو الايات، نزول الايات اللي موجوده في الامر. هنا روي ان النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يستخلف على المدينة رجلا عندما ذهب إلى خيبر، فأشار عليه عمر بن الخطاب برجل آخر. يعني الرسول اختار فلان، وجاء عمر بيقولوا لا فلان. فبالتالي نزلت يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. وبعدين قيل أنه أن ناسا كانوا يقولون لو أنزل في كذا أو نزل كذا، فنزلت هذه الآية. وكثير من الآيات الأسباب، يعني حوالي أربع أسباب نازلة في الموضوع. لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، شوفي معنى التقديم مأخوذ من المعروف، التجاوز في القول وفي الفعل. وبالتالي لا تجعلوا الأمر والنكي دونه، لا تتركوا أمره وتتجاوزوه إلى غيره، لا تخالفوه في نهيه، لا تستبدوا بالأمر الذي ترونه وتعرضوا أمرا آخر. شفت كل هذه معاني موجودة. لا ترتفعوا عليه في حضرته، تترفع على النبي صلى الله عليه وسلم. لا تقدموا أعمال الطاعات عن أوقاتها التي حددها الرسول صلى الله عليه وسلم. شوف هذه لا تقدموا بين يدي الله، انتبه، يعني بمعنى آخر إذا كان هناك قول نص لله وللرسول فلا يحق لأي مسلم أن يتجاوز هذا النص، خلاص؟ معناته لا تقدموا يعني أي اقتراح أو أي أمر. شوف عمر بن الخطاب قاعد مش نص، الرسول اختار فلان، يعني هل أنت رؤيتك أفضل من رؤية النبي صلى الله عليه وسلم الموحى إليه؟ بصيرش، يعني مش معقول انك انت تقدم مثل هذا الرأي في قضية في مسألة من المسائل، لا يجوز على الإطلاق. وهذا دليل اللي هو قضية الأدب والتخلق بخلق الإسلام، وبالتالي معرفة مكانة النبي صلى الله عليه وسلم. واتقوا الله، يعني اخشوه ووقروه، وعليكم بكبش بالالتزام إلى ما أراد الله سبحانه، ولا تقصروا فيما أراده الله، بل عليكم بالالتزام حتى يلزمكم الله سبحانه وتعالى التقوى. كيف تأدب المؤمنون بأدب الآية؟ شوفوا، تأدب الصحابة في ذلك، فما عاد مقترح منهم يقترح على الله والرسول. بعد عملة عمر بس التوبة خلاص لأنه انتهى. شوفي في انتبهي في فرق بين أن يطلب منهم الاستشارة وبين أن يقولوا بعد اختيار النبي. النبي اختار وخلص. انتبهي الرسول القيادة العظمى وهو الموحى إليه اختار فلان لأنه يرى أن فلان فيه من المميزات، وطبعا رأي الرسول بالتأكيد أنه يعني الله سبحانه وتعالى لن يخذله، فبالتالي فراسة النبي صلى الله عليه وسلم في الناس أكبر من أي شخص آخر بشري، فبالتالي يجوز إلا إذا النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يستشير الصحابة. أحيانا الرسول صلى الله عليه وسلم كان بيشاور واحد، وأحيانا بيشاور اثنين، وأحيانا بيشاور مجموعة، وأحيانا هم بيبقوا كلهم موجودين في المسجد وبيشاورهم، وبالتالي هذه طرق مشاورة متعددة مختلفة، والشورى بتكون فيه هناك شورى أهل الحل وعقد باتخاذ قرار. شفتي في غزوة بدر وسلمان الفارسي كيف صعد وقال لهم، يعني إيش قال له؟ لما بدأ سلمان الفارسي يتحدث شوفي انظري إلى الأدب الجم، قال يا رسول الله أمنزل أنزلكه إياه الله أم هي الحرب والمكيدة؟ يعني هذا رأيك الخاص ولا رأي من عند ربنا نزله؟ ليش؟ طب بسأل، لأنه إذا من أمن الله انتهى، لكن إذا رأي أنا عندي خطة أخرى في بلدنا تختلف عن هذه. أنت جاي تحط والله المية عند المشركين وتيجي تحطنا ورا، وبعدين إذا رحنا ما بأخذوا المية وخلصنا، خلي المية ورانا وإحنا اللي بدنا نقاتل، وبعد ما نقاتل بنمنحهم المية، ولو شاء بكون ردمنا الأولينيات وبنشرب من الخلفيات. شفت الخطة الحكيمة الرائعة؟ طبعا هنا لما سأل وتثبت أنه هذا مش عندي تدخل. أحيانا في قضية أهل بدر لما كان الرسول هو شاورهم، فأبو بكر قال قول وعمر قال قول، فهو الرسول أخذ مين؟ قول أبي بكر، لكن نزل الله سبحانه أنزل الله سبحانه رأي مخالف الاثنين وأيد عمر، لكن مش عمر اللي خانه، هو طلب منه المشورة، طلب منهم الاثنين، فأبو بكر قال رأي وعمر قال رأي آخر، فبالتالي إذا هذه واردة. لكن إحنا اليوم بنتكلمش عن أشخاصنا، بنتكلمش عن القيادات والجماعات والدول، لا، إحنا بنتكلم يا أخواتنا الكريمات عن رسول موحى إليه. لكن الآن يجوز إحنا في حضرة القيادة أن يعني يتشاطروا، أن يتشاوروا في قضية الآراء ويخرجوا بجماعة، وأحيانا إحنا بنلجأ لإيش؟ للترشيح. يعني كيف يعني؟ الأكثرية، لأنه هذه انتخابات. مش معقول أنا في وضع من الأوضاع إحنا نكون تسعة ويجي أربعة وأربعة، وبالتالي أو لو كنا ثمانية مستحيل. وعشان هيك دائما في الزوجي ممنوع إلا في الفردي. ليش؟ لأنه بدك ترجيح لأربعة، يعني لازم يكون خمسة مقابل أربعة، ما يكون قبل ستة مثلا مقابل ثلاثة وهكذا. وعشان يترجح القول ليش؟ عشان ما نقعش في فتنة إنه مين هو اللي بده يكون رأيه هو السديد ولا والآن، وبالتالي نطيعه عشان الجميع أن يلتزم. وبالتالي تفضلي. طب هو هذا كثير، ما احنا بنتكلم انه احنا اي عمل بنعمله. انا تو تكلمت لك عن فرق الموسيقية، تكلمت لك عن قضية الزواج وقضية وليش جبت الكلام هذا؟ لانكم انتم طالبات، يعني ان هذه امور امثلة يومية تحدث عنا موجودة. انا بجيب هذه القضايا لانها بتمس المشاعر كمان والمصيبة اللي كل يوم بنشوفها. اليوم لما انا بتكلم عن قضية تزويج بناتنا لغير اللي بيصليش واللي ما عندوش دين واللي كذا، شفت ايش بترتب عليها بنت؟ بترتب عليها خلق مجتمع بعيد، بيبعد كل يوم عن الاسلام، بعد عن قضية. أنا بدي أقول لك حاجة، قضية اليوم لما أتكلم عن اليوم عندي أنا بقول شباب وشابات بيصلوا مؤلاء، وبلاقي راجل متعلم بيضرب زوجته بكريك ولا بعصاه ولا وثمان غرز وعشر غرز، أو مثلا احتقار الزوجة، أو مثلا عدم المشاورة. ما هو شاورهم خلفوهم وكأنه أصبح دين. وهذه قضايا مشكلة الناس اللي اليوم نتكلم في قضية هذا التقديم على قضية منهج الإسلام. أنا بقول أي سلوك من السلوك الذي نسلكه مخالف للإسلام فهو تقديم بين يدي الله والرسول. وليش يعني هذا الكلام؟ أنا تكلمت عن حاجات كثيرة جدا في الموضوع هذا. شفتي حديث معاذ بن جبل لما قضية التزام الصحابة، قال له إن بعثوا، طلع انتبه، بعثوا حاكم لليمن، الآن أمير إلى اليمن، قال بما تحكم؟ الرسول قاعد بيسأله بيقول له أنت بش بدك تحكم بين الناس؟ أنا بدي أشوف كيف طريقة. شوف الرسول السؤال بده يصل إلى كيفية التعامل مع الناس. قال له بحكم بكتاب الله. قال له طب وإذا ما لقيتش آية؟ قالوا بسنة رسول الله. طب وإذا ما جواش بسنة رسول الله؟ طيب تغير، أجتهد برأيي. فضرب الرسول صلى الله عليه وسلم على صدره بيده وأيده. طبعا شو قال له؟ الحمد لله الذي وفق رسول، يعني مبعوث رسول الله صلى الله عليه وسلم لما يحبه ويرضى، أو لما يرضى الله ورسوله. إذا شفت الكلام يعني بحكم بالكتاب بعدين بالسنة بعدين بصير اجتهاد. لا يجوز للإنسان أن يجتهد طالما في هناك نص، في نصوص. إحنا اليوم لا، إحنا بنقول الله والرسول والصحابة والتابعين وبعدين بنجيب رأي العلماء. شفت بالتدريج، يعني بصيرش أنا أخذ رأي والله إنسان اليوم عالم مجتهد الآن وأسيب مدام في نص وكذا مخالف. هو أصلا هذا يجوز له أن يجتهد. بعدين كمان حتى لا يجوز الاجتهاد في مسائل أجمعت عليها الأمة في السابق، لا يجوز. ولا يعمل الرأي في شيء أعمل الصحابة، زي مثلا أرض فلسطين أرض وقف إسلامي واجتهاد عمر والذي أقرته الأمة بأن أرض فلسطين أرض وقف إسلامي، ويأتي العلماء الآن يقولوا تعالوا نجتمع علماء الأمة المعاصرين على أن ننظر في قول عمر هل هو صحيح ولا مش صحيح. بجوز؟ بجوز الاجتهاد في رأي أجمع الصحابة، لأن الصحابة أرجع عقلا وأقدر معرفة مع النص القرآني، لأنه عايشوا الحدث، عايشوا نزول الوحي وعارفين كيف أجت الآيات، وبالتالي هم أقدر منا على مثل هذه المسألة. وبالتالي إذا المسألة مش موجودة واجتهد، طبعا كمان هنا الاجتهاد له، والله واحد أصاب له أجرين، واحد أخطأ له أجر. وتكلمنا في هذا الموضوع كثير من القضايا واللي التأدب الموجودة في هذا الموضوع. اللفتات البيانية اللي موجودة وهي أولا الاستعارة التمثيلية لا تقدم بين يدي الله ورسوله، طلع شبه تعجل الصحابة في إقدامهم على البت في الحكم من اللي هو في حضرة النبي صلى الله عليه وسلم بمسألة أغم. الحذف تقدموا، يعني بمعنى إيش تقدموا؟ لكي إيه تقدموا؟ يعني لا تقدموا أي فعل أو عمل أو أي اقتراح. نشوف هذا محذوف في قضية الحذف في المسألة. بعدين النهي، الآن ندخل في موضوع وهو عدم رفع الصوت على اللي هو إيش في حضرة النبي صلى الله عليه وسلم. شوفوا الآيات القرآنية، أيها الذين آمنوا لا ترفع، هناك لا تقدموا رأي أو اقتراح أو فعل أو كذا. الآن لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم. يعني اللي بيرفع صوته فوق صوت النبي هذا إحباط في قضية العمل. السبب شوفوا أنه أنا أبو بكر وعمر كانوا في حضرة النبي صلى الله عليه وسلم، رفعوا أصواتهم عند النبي حين قدم عليه ركب من بني تميم جايين وفد جايين يزوروا النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا بالاثنين بيطلع صوتهم. فهذا بيقول والله ما أردت إلا خلافي، وقال ما أردت خلافك، فارتفعت أصواتهما، فقال يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي. وقيل أنه نزلت هذه أنا في ثابت بن قيس قال أنا الذي كنت أرفع. شفتين بعد ما نزلت الآيات هو ظن أنها نزلت فيه، فبالتالي شفتي قديش حرص الصحابة، كان خايف هي نازلة في أبو بكر وعمر لأنه كان في حضرة الرسول ونزلت الآيات، وبعد ما سمعها ثابت بن قيس قال والله أنا اللي بقيت أرفع صوتي، يعني أنا بقيت اللي عندي الأدب. شفتي بيعترف وبقول أنا اللي نزلت فيي كذا وكذا، كنت أرفع وأنا إذن من أهل النار. شفتي فذكر ذلك للرسول صلى الله عليه وسلم فقال بل أنت من مين؟ من أهل الجنة، لك مش فيك أنت اللي نزلت. يعني هنا أنه المعنى الإجمالي يجب التأدب في الحديث والخطاب مع النبي صلى الله عليه وسلم، ولا نرفع أصواتنا في حضرته. ولهذا طلع شوف هنا فسر العلماء هذه الآية بأقوال متقاربة، كانوا يجهرون له بالكلام فنهاهم الله سبحانه وتعالى أن ينادوه كما ينادي بعضهم بعض. يعني أنت تقولوا له يا محمد، زي أصحاب الحجرات لما قالوا كانوا يا محمد أخرج إلينا، شاء الله أكبر، ما إحنا اليوم أولادنا، تعالي حدثي ولا حرج، رايحين إحنا صحب شلة ورايحين على فلان نزوره، وبصير واحد اثنين ثلاثة الأربع الساعة 12 والساعة واحدة في الليل ينادوا على صاحبهم، ويمكن صاحبهم ساكن مع دار عمه في ثلاث طوابق مختلفة، كل طابق في عائلة وقاعدين بقول جاي أنا أهل البلد جاي تعالوا تفرجوا على سوء الأدب. هذه من الجرائم الكبرى. أحيانا وإحنا في الزيارة يا سلام، وانت لمات حالكن مثلا زميلات خمسة وستة رايحات تزور الكن صاحبة، وانت طلعت على الدرج والكلام بتجيب مش الحي بتجيب التاية، وانت قاعدة تتحدث. أصل لما ندخل بيوت الناس فعلنا أدب واحترام، ندخل وبنطرق وبنستاذن، وخاصة إذا كانوا ساكنين أكثر من عائلة، لأنه احنا مش محتاج منه أنا زاير واحد، أنا مش زاير كل البرج ولا زائر كل عمارة. وتحشوفي هذه الآداب اللي موجودة وليس معنى الآية أن المؤمنين كانوا يرفعون أصواتهم استخفافا بالنبي، هذه ملاحظة طيبة، يعني بمعنى أنهم كانوا يرفعوا أصواتهم من غير قصد، ومع ذلك عاتبهم القرآن. فكيف لو كان بقصد؟ اللي بيكون بقصد هذا إيش ماله؟ تحقليل من احترام الرسول، هذا كفر. دير بالكم في فرق بين أنه أنا أرفع صوتي على الرسول تعاليا عليه وأنا قاصد اللي هو إهانته أو غيره، وبين أن ترفع الأصوات في حضرة النبي دون مثل هذه القضية. طبعا هذه القضايا بدنا نشوفها أنها تقاس على كثير من القضايا، يعني بصيرش أنه أنا بتكلم عن قضية رفع الصوت. بعض العلماء قاسة أنه لا يجوز رفع الصوت الأبناء على الآباء، على الأم والأب قياسا لا يجوز رفع الصوت على العلماء. يعني أنت في حضرة جلسة اليوم وقاعدة بترفع صوتك علي وتخطيني، هذا مصيبة. يعني مش معقول تخطي العالم والأب، وكمان بعض العلماء قاسوا الأكبر من من منك سنا، يعني وزلم كبير بالسن أو امرأة كبيرة بالسن وانت بتخطيها، قاعدة كأنك بتخطبي زميلتك، هذا مستحيل. يعني معناته وين القضية؟ توقير احترام وتوقير الكبير واحترامه والعطف على الصغير، بده يكون هذه معاني متجلية عندنا واحنا بنخاطب الكبار، يكون احتراما وإجلالا لهم بهذا الأمر، وبالتالي لا يجوز هذا. بعض العلماء قالوا في رقم 5 انه رفع الصوت في المساجد بغير حاجة، وكرهوا رفع الصوت بحضرة العلماء، لان العلماء ورثة الأنبياء، فينبغي ان يتأدب الورثة ممن يورثهم هذا العلم، وهي موجود، وفي هذا إيذاء لقضية الأمة. قال اللي هو أن تحبط أعمالكم، متكلم فيه اللي هو كثير من القضايا الموجودة عندنا. الإحباط العمل طلعي، ختمت هذه الآية بالنذير من السوء والعاقب والخاتمة لمن ارتكب هذه المخالفات ببطلان عمله. أنا بتكلم في 163. قال ابن عطية هذا الحبط إن كانت الآية معرضة إيش؟ بمن يجهر استخفافا واحتقارا وجرأة، يعني اللي بيتكلم في حضرة الرسول بقصد هو اللي بتحبط عمله، لكن واحد ما كانش قاصد زي لتو ثابت يقول قال أنا ما كنتش بعرف أصلا فيه نزلت، لكن أنا كنت بعلى الصوت. طبعا أنا بنتكلم عن من وجوه الإحباط العمل، انتبهي صور يعني إحباط العمل، انتبه حتى لا نقع في مثل هذه المنزلقات. أولا أن تكون الأعمال دنيوية لا يؤمن صاحبها، شفتي، بالله ولا باليوم الآخر. فهذه الأعمال وإن كان فيها واحد، انتبه، واحد كافر شيوعي أو ملحد أو نصراني، وبيصدق بجيب أموال وبينفق على المحتاجين، وبعدين في أعمال الخير وجوه الخير بحط مال، هل له ثواب؟ ملوش ثواب أصلا، هو بيؤمنش بالله ولا بيؤمن بالإسلام وبحط المال، ملوش ثواب ولا له أجر. هذا من باب إحباط العمل، انتبهي. يعني ما نغترش، ما احنا مرات احنا بنلاقي ناس مثلا، ناس تتكلم عن الجبهة الشعبية والحزب، مثلا الحزب الشيوعي، انا بتكلم عن وضعنا، انه احنا قلنا في معصية، لكن مرات مش كلهم بيؤمنوا بالفكرة، لكن واحد قاعد بيقول لك انا بأمنش بالله، وانا بأمنش بالله، انا بأمن بقضية انه ليس للكون اله، وهذا الكون مخلوق لحاله، وبناقشك بالقضية فهو كيف، ولقيتيه ماسك مؤسسة خيرية وبدور على الفقراء وبيقدم، يعني هذا دليل انه لا، لا، لا، هذا من الأشياء المحبطة الأعمال، واللي هو تحدث فيها الإسلام بهذه القضية. 2 أن تكون الأعمال أخروية ولم يقصد صاحبها من وراها وجه الله، وزلمة بصلي وبصوم ومية المية وبتلاقيه في المساجد قاعد بدفع، لكن للسمعة والرياء والمفاخرة بين الناس انه عملت وسويت، هذا اسمه احباط عمل. هاي صور من اصبع من، وهذه موجودة عندنا كثيرة. يا ايها الذين امنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والاذى، هذا مؤمن، الاولاني كان كافر، لكن الصورة الثانية مؤمن وبتصدق وبينفق، ولكن ايش ماله؟ قاعد رياء. ولا تبطل بالمن والاذى وبيد المسلمين، والله انا تعطيني وتقول اعطيتك وسويت لك وعملت لك، هذه قضيه من باب الاذلال، وبالتالي هذه مش مقبوله. النقطه الثانيه ان يخلط الانسان الاعمال الصالحه بالاعمال السيئه، فتطغى الاعمال السيئه على الصالحه فتحبطها، وهي كما تاكل النار الحطب. وشوف حديث النبي صلى الله عليه وسلم، اتدرون من المفلس؟ قالوا يا المفلس من لا درهم له ولا متاع، انا مفلس يعني معاش مصاري، مش هيك؟ اما المفلس من لا درهم له ولا متاع، فقال ان المفلس من أمتي، يعني مش هذا النوع اللي بتتكلم عنه. إن المفلس من أمتي من جاء يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة ويأتي وقد شتم هذا وقذف هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا وضرب هذا، فيعطي هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإذا فنيت حسناته فيش ماله قبل أن يقضى عليه، أخذت من خطاياه فطرحت بيش عليه، فطرح في النار. هذا يوم القيامة، يعني يوم القيامة بيجي هذا الإنسان المسلم اللي عمل الصالحات ولكن ميزان السيئات ثقل مش أعلى، ثقل نزل، وذاك اللي علي لأنه خفيف. فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة، وأما من خفت موازينه اللي خفت اللي طلعت فوق لأنه خفيفة، لأنه لا يثقل مع اسم الله شيء. كلمة لا إله إلا الله تثقل الميزان، عشان هيك سبحان الله والحمد لله بنقول لكم يا بنات بدل الكلام الفارغ، عشان هيك كلام التسبيح هو اللي بيثقل الميزان. ولهذا انتبه، هذا يبيجي يوم القيامة سبب على هذا ومشتم على هذا وأكل مال الحرام من هان وسوى من هان، كله بيأخذ. إيش بيعمل؟ قاعد بيأخذ من سيئاتهم. طيب افرضي إنه هذا الإنسان اللي أنا إلي علي قاعد خلصن الحسنات، إيش بدي أخذ؟ بدي أخذ من سيئاته، بأخذ كمان بدي أخذ من سيئاته وأضيف لسيئاتي. وشان لهذا بتحمل أثقالا ما أثقالهم، ما أنا مثقل بقضية أنا أوزاري الشخصية وتجيني أوزار فلان وأوزار فلان وأوزار فلان، وفي النهاية لأن ثقلان لو روح يلا كفت ميزانك رجعت تروح على النار، انتهى الموضوع. ولهذا كم من مؤمن يدخل النار معناته بالأعمال السيئة، بقضية البذاء، السب على فلان والشتم على فلان، يعني مش مسألة بسيطة إنه إحنا بنخذها وانتهى الموضوع، لا، هذا موضوع خطير جدا ونحن نتحدث عن هذا القضية. من اللفتات البيانية: يا أيها الذين آمنوا، لفتة بلاغية لطيفة وهي إظهار الشفقة إذا الآن على المسترشد وإبداء المناصحة له طبعا ليقبل على الاستماع إلى كلام الله سبحانه وتعالى إلى آخر الآيات. إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك، طلع يتكلم عن اللي بيرفع أصواتهم، الآن الذين يخفضون يغضون أصواتهم عند رسول الله، إيش ما طلع ابن عباس بيقول لما نزل قوله تعالى لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، كان أبو بكر لا يكلم الرسول صلى الله عليه وسلم إلا كأخي الصرار، يعني قاعد بيهمس له همس في ذانه. اتأدبوا، تعلموا درس بعد وإيش نزلت الآيات، فامتثلوا إلى أوامر الله سبحانه وتعالى. إن الذين يغضون أصواتهم، يخفضون حذرا وخوفا، أن ليش؟ الخوف أن تحبط أعماله، أن تحبط أعماله، خايفين إذا رفعوا صوتهم فوق صوت الآباء، فوق صوت كبار السن، إنه لاقوا حالهم في النهاية مرهم مش أعمال ويقادوا إلى النيران. هذا هو التقوى، هذا هو بعد الاختبار والامتحان والتخلص والتمحيص، قلوبهم أصبحت متعلقة بالله سبحانه وتعالى وتهيأت لتشرب والتثبت من كل مواضع الإيمان التي جاءت إليهم. لهذا إنه كانت عندنا الآداب الموجودة. الآن ندخل إلى قضية اللفتات في صفحة 167. في 167 بقول افتتاح الآية بإن، إن للتوكيد، ليش؟ قال بيان الاهتمام بالموضوع والثناء. اللام للتقوى، اللام العلة والتقدير، امتحن قلوبهم لأجل التقوى. شفت اللام التعليلية لأجل هذا كله. شوفي هذه اللفتات الموجودة في هذه الصفحة، واحدة أو تنتين بيجي منهم كل سنة في الامتحان، بتغيرون وبيجن، بيتغيرون وبيجن في اللفتات. دير بالك في اللفتات إنك تنتبه، لأن المؤكدة واللام التعليل وامتحن جاءت افتعل للمبالغة، والنهي عن منادات الرسول: إن الذين ينادونك من وراء الحجرات. الكلام لمين؟ يعني طبعا الآن طبيعة السؤال، السين، من هم هؤلاء الذين كانوا ينادون النبي صلى الله عليه وسلم؟ شوفوا الآن السبب النزول، بقول إنه جاء وفد من بني تميم إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فوقفوا على باب حجرات النبي يا محمد أخرج إلينا، طلعي، فإن مدحنا زين وإن ذمنا شين جبت الكلام. الجماعه بيفتخروا بحالهم. انت عارف ايش الزين والشين؟ عكس بعض. وبالتالي فسمعهم النبي صلى الله عليه وسلم فخرج عليهم، فنزل قوله تعالى: ان الذين ينادونك من وراء الحجرات طلعي اكثرهم لا يعقلون. يعني مش عاقلين، مش فاهمين قضيه مكانه النبي صلى الله عليه وسلم، ولو صبروا لخرج اليهم صلى الله عليه وسلم. وبعدين بينادوه: يا محمد، هيك بدون تأدب، بدون بدون بدون. بعدين سئل النبي صلى الله عليه وسلم عنهم، سأل رسول الله عنهم، فقال: هم جفاة بني تميم، لولا أنهم من أشد الناس قتالا للأعور الدجال لدعوت عليهم أن يهلكهم. إذن انتبه، خدت المعلومة أنه أولا بني تميم يعني هؤلاء من القبائل القوية التي ستقف لمقاتلة الأعور الدجال في آخر الزمان، يعني ناس أشداء. وبقول لي لولا أنه يدعو عليهم، لو دعا عليهم هذول ماتوا، معناته بده يخفف من قضية مين؟ بني تميم. لا، هو بده من سلالة بني تميم أنه يتكاثر ويتناسل على تقوى على وراء، ما دعاش عليهم لعلهم يتأدبوا بعد ذلك ويحسن إسلامهم. لا، من بني تميم غلط، لأنه هل كل بني تميم اللي قالوا يا محمد؟ مين اللي قال؟ الجفاء. يعني احنا لما بنقول هذول الغلاظ، احنا مش بنقول ان فلان يعني جلف جلف، واحنا بنقول اجلاف. يعني هنا لما نقول الجفاء يعني اجلاف بني تميم، مش كل بني تميم. يعني هل كل القبيلة كانوا اجلاف وكانوا جفاء؟ اذا هذا في الصح والغلط، دير بالك. وهذا في الامتحان جاء في الاسئله، في اكثر من امتحان كان جاي هذا السؤال، ولهذا انا بركز الان. يعني هم جفاة بني تميم ليه؟ لانهم لم يدعو عليهم الرسول صلى الله عليه وسلم، لانهم هم ايش مالهم؟ يقاتلون مثل القدم. ولقد ذم القران الكريم هذا التصرف من بني تميم، لانه يؤذي اللي هو الرسول صلى الله عليه وسلم ويتنافى مع قضيه الاحترام والتوقير. شوفوا الان لما انا بكون زلم كبير بالسن واقول له، بدل ما اقول له يا ابو محمد يا ابو عبد الله، او اقول له يا عمي يا خال مثلا، انا في ناس ما عمرش بشوف، ما اقول له يا خال يا عم يا جد، مش هيك؟ او الناس بيقولوا سيد او غيره، يعني بالاصل انه انا في احترام، لكن اقول له يا محمد يا حسن، ولا اقول له يا ولد، مصيبة من المصائب. هذا مش قضية، هذا تقليل من الاحترام والتوقير. والأصل أنه في المجتمع بدنا نحافظ على هيبة الشخصيات الكبرى، وخاصة أن الشخصيات عظيمة يكون عالم وجليل وغيره. أنا دي بهذا أقل الاحترام، وأنا بقول هذا تقليل الاحترام بقلل هيبته في المجتمع، فبأثرش في قضية الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. عشان هيك إحنا بدنا ندم. وقد وعى المسلمون هذا الأدب الرفيع وتجاوزوا عن ذلك في كثير من المواقع الموجودة. انتبه الا اللي هو اللفتات البيانيه، حتى اختم اللفتات البيانيه. ينادونك، حث على التعبير بصيغه المضارع. ليش طلع؟ انتبه، ليش ما قالش ان الذين ينادونك، مع انه في الماضي. ان الذين ينادونك يعني الاستمرار، لا زال، يعني بمعنى حتى لا ينقطع. يعني ما انقطعش قول اللي هذول الجفاة الأجلاف اللي قاعدين بخاطب الدين والدعاء وغيره، لا ما انقطعش. وبعدين انت عارفين ينادونك لتصوير انه هذا الموضوع الآن حادث أمامي، بيعطيني صورة حادثة ماثلة أمامي لإظهار حاجة المنادي إليش؟ طلع إسناد الفعل إلى ضمير الجماعة، مجاز عقلي. ينادونك من جماعة اللي بنادوك، طلع ما يمكن هو واحد ولا اثنين، مجاز عقلي، لأن الذي نادى شخص واحد، نداء واحد من جفاة، لكن الجماعة اللي كان فيهم جفاة لأنهم سكتوا، معناته أيدوه وافقوا، شفت الآن، وراضين. فعشان من هذا الباب، من وراء الحجرات كناية عن موضع خلوته، يعني هو وين كان مختلي؟ في بيته. يعني موضع من وراء الحجرات يعني هو كان في بيته، وبالتالي هو الخلو. ومقيله يعني مع بعض النساء، كان مقيل وبعدين نايم في بعض في بيته، فبالتالي ازدادت الكناية بقاء الحجرات معرفة الكلام، عشان انه بين انه الحجرات يعني هو بيت الرسول صلى الله عليه وسلم المعرف، الموروثة العهدية. شفتي؟ انتبهتي في الحجرات ايش مالها؟ العهدية، معناته الحجرات معروف الغرف الكثيرة، مظبوط؟ لكن هو كان بيقصد الحجرات الغرف؟ كان بيقصد بيت الرسول صلى الله عليه وسلم المعروف. يعني ايش جاءت؟ العهدية. والتعبير هنا حتى يخرج إلينا، دون إلى، مش إلى أن تخرج، لأجل الإيجاز بحذف أن حيث يلزم حذفه بعد حتى بخلاف بعض إلى، يعني أن هنا بتكلم عن التعبير إلى أن يخرج إليهم، يعني ظلوا استمرارية، ظلوا ينادوا حتى خرج إليهم. شفتي؟ حتى خرج إليهم، يعني بمعنى هذه الآيات التي تعطينا هذا التصوير. طبعا نكتفي بهذا القدر في هذا اليوم الكريم. بنقول سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.